الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في الله وأسعدكم الله عز وجل وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. في يوم من الأيام كان أحد العلماء جالسا في مكان ما، وهو بيت الله عز وجل في المسجد، فكان أمامه عدد هائل من طلبة العلم وعدد هائل من طلاب الشريعة، فنادى ففرغ الحبر الذي في قلمه فقال: من يدفع لي قلما؟ من يعطيني القلم؟ فتطايرت عليه الأقلام، تطايرت عليه الأقلام، لا لا لا أريد قلم. فأنشد يقول: إني إذا احتوشتني ألف محبرة يكتبن حدثني طورا وأخبرني، نادت بحضرتي الأقلام معلنة هذه المكارم لا قعبان من لبن. المكارم في هذه المجالس، الكرامة والمفخرة في مجالس العلم، حتى أنها قد فضلت على الكرم. قال: هذه المكارم لا قعبان من لبن. طبعا هو مقتبس من بيت شعر لأحد الشعراء: هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بلبن فعادا بعد أبوالا. الكوب يأتي أو يكون يمتلئ باللبن فيشرب، بعد أن يشرب ماذا أكرمكم الله سيعود؟ أكرمكم الله البول. قال: فالنتيجة بالكرم بعد الكرم ماذا؟ أكرمكم الله مثل هذا الشيء. لكن النتيجة بدروس العلم ماذا يا إخوة؟ إفادة أنفسنا أولا، وإفادة غيرنا، وإفادة جميع المجتمع الذي نعايشه. وبعد، فإنني في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سأتحدث عن قضية من القضايا المهمة في العقيدة الإسلامية. ونحن إلى الآن على فكرة يا أخوة لم نبدأ في صميم العقيدة الإسلامية، بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء خيره وشره والإيمان بالغيب. هذه الجوانب إلى الآن لم نتحدث عنها، وإنما هذه مقدمات مهمة من الضروري أن نتعرف عليها حتى تكون عندنا مكنة وخلفية علمية قوية إن شاء الله تعالى نستطيع أن نبني عليها. هذا اليوم أيها الإخوة سأتحدث لكم بإذن الله عز وجل عن موضوع رائع وجميل، وهو خصائص العقيدة، خصائص العقيدة الإسلامية. وسأمزج فيها بإذن الله عز وجل الآيات والأحاديث وبعض نقولات أهل العلم في هذه القضية. خصائص العقيدة الإسلامية يا إخوة لما نتحدث عنها لا نتحدث عنها لكي ننمي الكم الهائل المعلومات أو المعرفي في أذهاننا وفي عقولنا، لا، وإنما يكون ذلك من باب قول الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإذا نتطرق لهذا الموضوع لكي يزداد إيماننا، ثانيا لكي نتشبث بعقيدتنا ونتمسك بها. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولذلك يا إخوة العروة الوثقى فسرها جماعة من العلماء منهم ابن جرير الطبري وغيرهم، قال: هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة، هذه العروة الوثقى، تستمسك بها، تتعرف على هذه العقيدة الإسلامية التي لو جاء رجل ما فقال لك: كل الناس لديهم عقائد، النصارى لهم عقائد، اليهود لهم عقائد، البوذيون، السيخ، الهندوس، المجوس، عباد النار، عباد البقر، عباد الشجر، عباد الفار، عباد إلى آخره. لكن ما الذي يميز عقيدة المسلمين العقيدة الإسلامية الصحيحة عن غيرها؟ وما الذي يجعل لها خصائص تختص بها دون غيرها؟ هذه يا إخوة من القضايا المهمة جدا. أولا يا إخوة، أول خصيصة أو أول خاصية مهمة جدا في العقيدة الإسلامية أنها عقيدة ربانية. هذه العقيدة يا إخوة يستحيل أن تؤخذ من فلان أو علان أو حتى الشيخ الفلاني أو العالم أبدا. العقيدة يا إخوة لا تؤخذ إلا من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقط. عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابها ويكسوها جمالا. يعني لا تؤخذ العقيدة إلا من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هل تؤخذ العقيدة من الكتب؟ يعني مثلا عقيدة شخص ما، هل نأخذ بعقيدته أو لا؟ نقول نأخذ بعقيدته إن كانت عقيدته مستلهمة وموافقة لماذا؟ لما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالضابط المهم وهو فهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هذه العقيدة يا إخوة عقيدة ربانية. ولذلك لاحظ أخي الكريم أن هذه العقيدة إن تمسك بها العبد نزلت البركات والخيرات. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان بالله وتقوى الله يؤذنان بنزول البركة من السماء. ولاحظ أخي الكريم قول الله سبحانه وتعالى لفتحنا عليهم، عليهم قال أهل العلم هذا من باب العموم، مع أنه قال العلماء إن الفتح الأفضل أن تقول فتح الله لك وليس فتح الله عليك، هذه من ناحية لغوية. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكن قالوا هذا لكي يعم الخير جميع المعمورة. ولذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. فهذه يا إخوة إذن العقيدة حينما تؤخذ من قال الله ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنستشعر فعلا أنها عقيدة إلهية. لهذا يا إخوة لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اضطهد للأسف الشديد من بعض حكام عصره ومن بعض علماء عصره، قالوا له أنت كتبت عقيدة، العقيدة الواسطية والفتوى الحموية الكبرى وغير ذلك، فقال رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال العقيدة لا تؤخذ مني ولا عن من هو أكبر مني، وإنما تؤخذ من قال الله وقال رسول الله أبدا. يعني العقيدة لا تؤخذ إلا من ماذا؟ من هذا المنهج الرباني. هذه أول خاصية. الخاصية الأخرى يا إخوة أن عقيدة المسلمين الصافية الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة كذلك هي عقيدة فيها الثبات، عقيدة ثابتة يستحيل أن تتغير أو تتبدل أو تتحول إطلاقا يا إخوة. عقائد الآخرين لاحظوا يا إخواننا الكرام تتغير. انظر إلى كتاب التوراة أو إلى الإنجيل بجميع أنواعه، مرقس ويوحنا ولوقا وغيره وبرنابة، هذا وإن كان النصارى مختلفين فيه أصلا، لكن ستجد كل ذلك يا إخوة فيه اختلافات كثيرة جدا بين النصارى. حتى إنه ابن تيمية رحمه الله وهذه كلمة لطيفة وظريفة وجميلة قال في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال لو اجتمع 10 من كبار علماء النصارى لخرجوا بـ11 قول 10 من علماء النصارى لخرجوا بـ11 قول. لماذا؟ لأن يا إخوة ما في عندهم حقيقة ثابتة إطلاقا، وإنما ماذا؟ عقيدتهم تفهم من خلال ماذا؟ من خلال شروحات قساوستهم. وحتى كذلك يا إخوة اليهود الآن التوراة كتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به لموسى عليه السلام، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. التوراة هذه يا إخوة من شرحها الآن؟ يشرحها علماء اليهود في كتاب اسمه التلمود، 36 مجلد باللغة الإنجليزية، 36 مجلد كتاب التلمود. وعلى فكرة كل سنة تزداد التهذيبات والتشذيبات والتحقيقات والخفض والرفع والإزالة، لأنها ليست عقيدة من عند الله سبحانه وتعالى. عقيدة المسلمين عقيدة محفوظة ثابتة من بداية ما أرسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، لا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الكلام لمحمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن حتى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتبع هذه العقيدة ولا يتغير عنها. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى كذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه يا إخوة سر وقوف بعض علماء المسلمين ضد قضية البدع والخرافات والخزعبلات وما أنزل الله به من سلطان، ما لم ينزل الله به من سلطان. هل شرعه الله؟ هل شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اتفق عليه الصحابة والتابعون؟ إن كان الأمر كذلك فلا حرج. لهذا نجد أن العقيدة يا إخوة لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون عقيدة ثابتة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لأنه لو شرعوا لهم من الدين كيف يمكن أن نأخذ عنهم العقيدة؟ ستكون عقيدة ماذا يا إخوة؟ تتغير. وأنا أقول لكم بصراحة، افترضوا يا إخوة إن الدين العقيدة الإسلامية كل عالم يأتي يضيف شيء من عنده من كيسه من جيبه، ماذا ستكون عقيدتنا يا إخوة فيما بعد؟ عقيدة بشرية، وعقيدة كذلك ماذا؟ متغيرة متحولة متبدلة، كل أحد يضيف بما يشاء. لأجل ذلك كانت هذه العقيدة يا إخوة عقيدة ربانية، ثانيا عقيدة ثابتة. كذلك أيها الإخوة عقيدة شمولية. عقيدتنا يا إخوة احنا بفضل الله عز وجل عقيدة شمولية. كيف شمولية؟ لا يوجد اهتمام في شيء دون شيء. دين الإسلام يا إخوة اهتم بجميع نواحي الحياة، بجميع نواحي الحياة اهتم دين الإسلام. لأجل ذلك نلحظ إنه في جانب العبادة اهتم دين الإسلام، في جانب الأخلاق اهتم دين الإسلام، في جانب المعاملات اهتم دين الإسلام. الفقه الإسلامي يا إخوة، الفقه الإسلامي يتكون من 4 أبواب، هو يتكون من كتب كثيرة جدا، لكن هنالك كما يقال خلينا نقول 4 وحدات. الوحدة الأولى فقه العبادات، الثانية فقه البيوع، الثالثة ماذا يا إخوة؟ أحكام الأحوال الشخصية، الذي بعدها أحكام الصلح والمنازعة والأمور الجنائية وما شاكل ذلك. لذلك لا نجد أن هنالك شيء في شريعة الإسلام أغفلته هذه الشريعة. كتاب المغني يا إخوة لابن قدامة رحمه الله 40,000 مسألة يا إخوة، مختصر خليل في فقه المالكية 20,000 مسألة، المبسوط السرخسي عدوا 70,000 مسألة. يعني ما في مسألة إلا وماذا الشريعة ماذا بفضل الله سبحانه وتعالى ماذا قد دخلت فيها. فإذا هي شريعة شاملة. كذلك أيها الإخوة في الله هذه الشريعة فيها إجابات شافية. يوم من الأيام جاء رجل عند الشيخ الأديب القريب الجميل الحبيب الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، كل واحد فينا بيعرف مين هو الشيخ علي الطنطاوي، وحكيه الجميل جدا على مائدة الإفطار، يمكن تتذكروا يا أبي، ها؟ هو جالس حاط الموز وحاط التفاح وبتكلم باللهجة الشامية الجميلة رحمة الله عليه رحمة واسعة. توفي عمره 91 سنة في مكة. الشيخ علي الطنطاوي يوم من الأيام جاء رجل فقال له: يا شيخ، ما الذي يثبت أن عقيدة الإسلام هي العقيدة الصحيحة؟ أعطيني خاصية أقتنع بها. قال له: ماذا تريد؟ قال: كيف يمكن لك أن تفسر لي أن هنالك في جنة يعني حصباؤها كذا وبلاطها كذا وخيامها كذا وحور عينها كذا وأشياء يا إخوة، يعني لو الواحد، أنا أذكر واحد من الإخوة راح قرأ كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم، والله جاء قال لي، قال لي يا شيخ بجد الجنة هيك ولا لا؟ هو أخ طالب علم، بجد الجنة هيك ولا لا؟ يعني هو بفكر أنه في خلط في الموضوع. لا يا أخي، ما في خلط ولا في كذب ولا في نصب ولا احتيال، الجنة هكذا طبعا بالأحاديث الثابتة الصحيحة، لأنه في أحاديث قد تكون موضوعة لا لا لا نحتج بها. فقال هذا الرجل للشيخ علي الطنطاوي أثبت لي أن كل ما يكون فيه صحيح. فقال أنا أريد أن أسألك سؤال، رجل يعيش في بطن أمه 9 أشهر، لو أن رجلا جاء وقال له، لو جاء رجل لك يا أنس وقال لك بالشهر 3 أو 4 بعد ما تخرج من بطن أمك حفظها الله ستجد سيارات وعمارات ودور وقصور وناطحات سحاب وبحر متناطم وسفن تمخر على باب البحر وكاميرا ولابتوب وآيبود، بيصدق ولا لا؟ بيقول خليني مع هالدم وهالطين ومكيف على هالحبل السري وهو بيتغذى منه. صدقا يا إخوة أنا أتكلم معكم بصراحة، لو قيل له ذلك لن يتخيل. ولذلك سبحان الله من يوم ما يخرج بطن أمه يبكي يصيح، استهل، يقول العلماء استهل صارخا، صرخ، إذا استهل صارخا يعني خلاص كان حي. فلا يصدق، لأن محدودية العقل البشري لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك. هو عايش بهالجو، حياة ما شاء الله فندق 5 نجوم. حقيقة يا إخوة نحن في هذه الحياة الدنيا، طبعا هذا من كلام الشيخ علي الطنطاوي للأمانة العلمية، نحن في هذه الحياة الدنيا بالضبط ننظر إلى الجنة هكذا، لا نستطيع أن نتجاوز حدود المعقول. العقل قد ما يكون عقلك عظيم جدا، المفتاح لو بدك تدخل في هذا المدخل الخاص به وكان هذا المدخل أوسع منه قليلا، تخيل أخي الكريم ماذا سيفعل المفتاح؟ لن يحاول أن يفتح هذا الباب لأنه لم يركب له. وهكذا العقل في جوانب الغيبيات لا يمكن يا إخوة أن نتخيل. ونعطيكم مثال، يعني قبل 600 عام أو قبل خلينا نقول يعني بعض القرن أو قرنين، لما جاءت السيارة في بلاد الشام أعطوها علف، فكروها حيوان داب جديد، بسم الله الرحمن الرحيم طالع. والله هذا الشيخ علي الطنطاوي في كتاب ذكريات في المجلد الأول يقول أول ما جاءت السيارة راحوا جاءوا أهل الشام وأعطوها علف، ما كانوا يتخيلوا إطلاقا أنه يعني هذه السيارة فيها آلة محددة وتحركها وتضغط على كذا وتمشي، والله ما كان أحد يتخيل. وبصراحة بعض الناس الآن لا يتخيل كيف أنه ممكن يضغط على البنزين وتصل إلى 180-200 إلى غير ذلك بالسرعة هذه، ما كان أحد يتخيل. العقل يا أخي الكريم محدود. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال كلمة، أنا أعتبرها كلمة فيها ومضة عظيمة جدا، قال العقيدة الإسلامية تأتي بمحارات العقول لا محالات العقول. أشرح لكم ذلك، يعني العقيدة الإسلامية تأتي بشيء يحار فيه العقل، العقل لا يستطيع أن يستوعب هذا الشيء، لكن هل هو مستحيل؟ أعوذ بالله، ألا له الخلق والأمر، الله خلقنا والله أمرنا، فيستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، يستحيل أن يقول الله غير الحق، حاشا سبحانه وبحمده. لأجل ذلك العقيدة الإسلامية تأتي بماذا؟ بمحارات العقول، تحار العقول فيه، ممكن تحار لأن عقولنا البشرية قاصرة، لكن لا تأتي بالمحال. انظر إلى الفلسفة النصرانية، ماذا يقول الفيلسوف النصراني أغسطين؟ وهذا من كبار علماء النصارى ويسمى فيلسوف. الفلسفة يا إخوة عندهم تعتبر ماذا؟ الحكيم، الفيلسوف الرجل الحكيم. يقول أؤمن بعقيدتنا ولا أستطيع شرحا لها لأنها محال. والله هذا كلام، أؤمن بعقيدتنا ولا أستطيع شرحا لها لأنها محال. وأنا أقول، يمكن قبل مدة، قبل 10 سنوات، كنت متابع تراث الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، سمعت عشرات الأشرطة في مناظراته مع النصارى. يعني يا إخوة، فعلا أحيانا تجد الشيخ أحمد ديدات كان يحفظ طبعا تقريبا الإنجيل كامل وبجميع النسخ والطبعات، وممكن يقول لو انظر في صفحة كذا، في سفر كذا، في آية رقم كذا. السفر عندهم مثل الآية، والإصحاح مثل الجزء عندنا طبعا، مع الفارق بين كتاب الله سبحانه وتعالى والتوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف. كان يأتي يناظر 15 وراء الخزانة الفكرية التي تمده، تضخ له المعلومات، القسيس الذي يناظر الشيخ أحمد ديدات. فيأتي الشيخ يقول له ما بدأ ناظرك أنت، حتى الخزانة اللي وراك، هذه الخزانة الفكرية اللي إيش؟ اللي بتمدك في المعلومات، أنا أتحداكم. والله يا إخوة فعلا لا يستطيع أن يجيب. ويخرج الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، والقاعة يخرج منها 100 واحد، 200 واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسلم فيها ماذا؟ مئات من الناس. فإذا عقيدتنا يا إخوة فيها الجواب الكافي الشافي الوافي. قد يأتي رجل فيقول بس يا شيخ أنا أسأل بعض الناس ما بيفيدني. والله إذا كان الشيء فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الرجل غير عالم كيف يمكن أن يفيدك؟ أنت اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سيفيدك بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان متخصصا في هذا المجال. كذلك أيها الإخوة في الله، العقيدة الإسلامية عقيدة برهانية، يعني تعتمد الحجة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اسمع هذه واحد، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة. العقيدة قائمة على البرهان، قائمة على الحجة. ممكن يأتي رجل فيقول إيش الفرق بينه وبين الربانية؟ هي رباني، لكن لا يمكن لك أن تستوعب أي شيء في جانب العقيدة يا أخي الكريم إلا إذا كان عليه ماذا؟ برهان واضح. انظر إلى العقائد الآخرين، عقائد الآخرين يا إخوة سيقولون لك أغمض عينيك وماذا؟ ثم اعتقد. فعلا يا إخوة عقائد معروفة. ولذلك على فكرة ممكن يأتي رجل فيقول غريب هالكلام صحيح؟ نعم يا أخي، الآن الفرق الباطنية الآن اللي يسمى الإسماعيلية، واللي منهم الدروز، واللي منهم النصيرية، واللي منهم يعني عدد الكرامية، المكارمة، واليامية، والإسماعيلية وغيرهم، هذه إخوة عقيدة قائمة على ماذا؟ على ماذا؟ على 12 حالة. ولا يجوز لك، انتبه هذا عندهم، لا يجوز لك أن تؤمن بالحالة التي كانت في المرتبة الأولى إلا إذا آمنت بالحالات النهائية، حتى لو ما كان هذا الأمر واضح عندك، حتى لو أمر هذا مش واضح عندك يجب عليك أن تؤمن به. ولذلك كانوا ماذا يا إخوان؟ يعتقدون على عمى، يعتقدون على عمى. ولذلك كانوا يقولون آمن ثم أعلم، أنت أؤمن بهذا الشيء ثم ماذا؟ ممكن تتعلم فيما بعد. انظر إلى عقيدتنا، نعم إحنا عندنا إيمان المقلد الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، إيمانه صحيح، لكن فرق بينه وبين الرجل ماذا؟ الذي خلوكم معنا يا إخوان ربع ساعة ثلث ساعة وبتخلص المحاضرة، لا يؤمن إلا بماذا؟ لا يؤمن إلا من خلال البحث والاطلاع، سيكون إيمانه ماذا؟ أرسخ وأعمق وأنتن. عقيدتنا يا إخوة كذلك عقيدة وسطية، وهذه أنا لي معها وقفة. وسطية بمعنى أنها تمشي على ماذا؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا كما يقول ابن كثير وابن جرير وغيره، خيارا عدولا من خيرة الناس، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا الخيرية في الوسطية، اسمع، الخيرية في الوسطية. الوسطية الموجودة في عقيدة الإسلام يا إخوة ستجدها واضحة جدا، وسأعطيكم أمثلة على ذلك. انظر إلى عقيدة الرافضة، ها، الشيعة، الجعفرية الاثني عشرية اللي هم الرافضة، وعقيدة النواصب الذين ناصبوا العداء لآل البيت. الرافضة ماذا قالوا؟ لا إيمان إلا ببراء، يعني لا يجوز لك أن تؤمن بعلي بن أبي طالب وتعتقد أنه هو الإمام المبجل إلا حينما تتبرأ من أبي بكر وعمر. من أول ما كانت الناس تصدق هذا الشيء، لكن الآن قنواتهم ما شاء الله، أو لنقل يعني شيء غير طبيعي بالعشرات، واضح جدا فيها سب الصحابة. من أول الناس ما كانت تصدقنا، بس الآن الأمور الحمد لله مكشوفة، والله عز وجل يريد أن يتم هذا الأمر حتى يعلم الناس هؤلاء القوم. وفي المقابل النواصب، النواصب ماذا؟ الذين ناصبوا العداء لآل البيت، فقالوا هذا علي بن أبي طالب لا نؤمن به، والحسن والحسين لا نؤمن به، وناصبوا العداء وعادوهم. الرافضة وصلوا إلى درجة حتى إنهم ألهوا، طبعا من باب الإنصاف، ليس الاثنى عشرية ألهوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان لهم كلام خطير جدا في كتاب نهج البلاغ وغيره، كتاب الكافي لعلمائهم. فالمقصود يا إخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة قالت نحن نؤمن بماذا؟ بالصحابة، ونؤمن بآل البيت، ولكن لا نرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. فنؤمن بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وكل الصحابة وكل التابعين، هم من أحبابنا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة كانت يا إخوة ماذا؟ عقيدة وسطية بين الرافض وبين النواصب. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وسطية بين الجبرية والقدرية. إيش المعنى في ذلك؟ الجبرية اللي بيقول لك يا أخي الكريم والله إحنا مجبورين على أفعالنا، والله إحنا كالريشة في مهب الريح، ما بنقدر نسوي إشي، خلاص مجبورين على هالإشي إحنا، واضح يا إخوة؟ بيقول إحنا مجبورين، وممكن يقول لك إحنا مسيرين، إحنا مسيرين لسنا مخيرين إلى غير ذلك. هذه عقيدة الجبرية. طبعا هو لو كان صادق نقول روح القي حالك في البئر، مدامك مجبور على فعلك روح القي حالك في البئر، خلينا نشوف شطارتك انك مجبور على فعلك. والفئة الاخرى يا اخوة ماذا؟ القدرية، الذين قالوا انه افعال الله سبحانه وتعالى لا تدخل تحت قضاء الله سبحانه، ان افعال الله سبحانه وتعالى لا تدخل تحت قضاء الله وقدره. فاذا قالوا انه احنا اللي بنخلق افعالنا، يعني انا بتكلم، انا اللي بخلق فعلي، وانا اللي بتحرك، والله عز وجل ما كان يعرف هذا الإشي إلا بعد ما وقع. ممكن يأتي رجل فيقول طب يا شيخ هل هذا الكلام يقال؟ والله نعم يا أخوة يقال، يقال للأسف الشديد، يقال في كثير من القنوات والفضائيات والكتب وما شاكل ذلك. عقيدتنا إحنا نؤمن أن لله قدرة، وأن لله إرادة، وأن لله مشيئة، هي الإرادة والمشيئة والقدرة المسيطرة والمهيمنة، ولكن لنا قدرة، لنا مشيئة، لنا إرادة. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا أثبت الله لنا المشيئة، ثم قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة كذلك مشيئتنا تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهذه يا إخوة من النقاط المهمة التي تبين فيها الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة. كذلك يا إخوة مسائل أسماء الصفات، بعض الناس بيقول لا يا أخي الكريم شو اللي أنت بتحكي عنه؟ هل لله يد؟ هل لله سبحانه وتعالى؟ هل لله عين؟ نقول يا أخي والله هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في المقابل إحنا ما بنقول عين الله كأعيننا والعياذ بالله، أو يد الله كأيدينا. ممكن يأتي رجل فيقول، وهذه يا إخوة ممن يتحدثون عنها كثيرا، بيقول يا أخي لماذا تتحدثون عن هذه القضايا؟ قل والله يا أخي القرآن الكريم تحدث عنها، وأغلب آيات القرآن الكريم أسماء لله أو صفات لله. فإذا إحنا بدنا نقرأ القرآن ولا نفهم معناه، هذه مصيبة. فإذا إحنا يا إخوة وسط، نثبت الأسماء والصفات، فنكون ضد من أنكرها وقال لا يوجد لله عز وجل أسماء ولا صفات، مثل الجهمية، ولا أو من قال لا يوجد لله أسماء، أو من قال لا يوجد لله عز وجل صفات. وكذلك في المقابل من شبه صفات الله بماذا؟ بالمخلوقين، والعياذ بالله. فإحنا عقيدتنا كذلك يا إخوة وسط في ذلك. عقيدتنا وسط كذلك في مجال الزهد والعمل. بعض الناس يقعد في المسجد ها وخلاص ما بيتحرك وبذكر الله الله الله الله الله ويذكر الله. طب يا أخي الكريم وين العمل؟ وين النشاط؟ يعني عقيدتنا كذلك ليست عقيدة سكونية ركونية. لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وشاف بعض الصحابة موجودين في المسجد علاهم بالدرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحثهم على ماذا؟ على النشاط وعلى العمل. عقيدتنا يا إخوة كذلك عقيدة فيها الحرية. الناس الأيام هاي بتنادي بالحرية، الحرية، الحريات والحرية. طبعا كل الناس يجب أن تنادي بالحرية، لكن أخي الكريم الحرية من القضايا المهمة جدا أن تفهم بأنها ماذا؟ مع العقيدة، مع التوحيد، مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول ربع بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، ها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإذا عقيدتنا يا أخوة هذه من الخصائص فيها أنها عقيدة ماذا؟ فيها الحرية. يعيش المؤمن حر في ذلك، حر في عقيدته بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تجبر الآخرين على العقيدة. ولذلك انظر إحنا في تاريخ الفتوحات الإسلامية يا إخوة، وهذه نقطة مهمة جدا، حتى ذكر البلاذري في كتاب فتوح البلدان قصة جميلة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، انه يا اخوه الجيش الاسلامي دخل في سمرقند، ولكنه لما دخل ما كان دخل يا اخوه بماذا؟ بالعهد والامان اللي كان بينه وبين اهل سمرقند، فتحها دون ان يدعوهم الى الاسلام ودون ان يدعوهم الى الجزيه. فرفعوا الامر الى ماذا؟ الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز: يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا اضعناه. فبعثوا إلى عمر عبد العزيز، نط عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه خليفة الراشد، وهو أفضل رجل من خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأن ذاك معاوية صحابي. فماذا يا إخوة؟ أمر الجيش الإسلامي أن يخرج من ماذا؟ من مدينة النصارى. أمرهم قال اخرجوا، لا يجوز لكم أن تبقوا فيها. فلما النصارى رأوا هذا العدل قالوا والله إذا كان رجل والي وحاكم خليفة بمثل هذا الأمر والله إحنا سندخل في دين الله. وقالوا له تعال تعالوا، إحنا بدنا إياكم مرة ثانية، تعالوا تعالوا إلى هذه يا إخوة الكرام، تعالوا إلى هذه المدينة. فإذا عقيدة يا إخوة لا تكره الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين. بس في نقطة مهمة جدا، إنه إذا عقيدتنا لا يوجد فيها إكراه في الدين، في المقابل لا يجوز لأحد أن يبدل دينه، وهذه من ضمن المشاكل الكبيرة جدا. الآن الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، هذه من الصيغ المعروفة، قالوا مكتوب هيك فيه، قال لكل أحد حرية الشخصية بأن يغير دينه أو يختار يعني ما يشاء من الأديان. والله إذا غير دينه من النصرانية للإسلام ممتاز، لكن إحنا لا يجوز لنا أن يغير الرجل دينه من الإسلام إلى الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ماذا من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حقها ماذا؟ الثبات على دين الإسلام لما يرتدوا، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا يا أخوة الحرية كذلك، دين الإسلام دين الحرية، لا يأمر الآخرين ب أو لا يجبر الناس على الدخول في الإسلام. ولذلك يا إخوة والله العظيم يا إخوة والله إني أقرأ في كتاب يتحدث عن تسامح الدول الإسلامية مع النصارى، الأذون هذول الأقباط اللي بيسموهم الأقباط، مع أنه على فكرة كلمة الأقباط هذه غلط تطلق على النصارى، لأن الأقباط يا إخوة الأقباط هم أهل مصر. الأقباط حتى إن بعض علماء اللغة يعني عالم اللغويات نعوم تشومسكي قال إنه قال القبط هي من كلمة إيجبت إيجبت إيجبت قبط قبط قبط بالطريقة هذه. أنا لا أعرف في مثل اللغة بشكل هذا، لكن هو فسرها وعالم كبير نعوم تشومسكي مشهور. الأقباط يا إخوة اللي أو أقصد النصارى عاشوا في عز الدولة الإسلامية بعيشة رخاء وهناء، هم الذين تحدثوا عنها. حتى البابا شنودة هذا اللي مختطف النصرانيات كاميل إشحاتة وفاء قسطنطين وغيرهم من النساء المسلمات الآن الموجودات في الأديرة النصرانية، ها، أسأل الله أن يفك أسرهم، بعضهم يمكن حتى ودوهم لأمريكا أو غيرهم من عند بيسموهم أقباط المهجر أو نصارى المهجر. هؤلاء يا إخوة بابا شنودة نفسه لما جلس مرة مع الشيخ محمد الغزالي، محمد الغزالي من كبار العلماء المعاصرين رحمة الله عليه، مات، كان عنده كتاب اسمه قذائف الحق. والله يا إخوة قرأت لهم قرابة صفحة كاملة، وهو يتحدث عن التسامح الإسلامي مع النصارى. شيء قال لا يوجد أحد أنصف المسيحيين أو النصارى في مصر كما أنصفتهم الدولة الإسلامية. وبكفي يا إخوة تتذكروا قصة ماذا؟ عمرو بن العاص مع مين؟ مع القبطي أو مع النصراني. أتضربني وأنا ابن الأكرمين؟ تعال، راح ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني انظر إلى هذا العدل، بالله عليكم وين موجود؟ أين موجود هذا الأمر؟ الآن النقاب يحارب في إيش؟ المرأة المنقبة تحارب في ماذا؟ في مش في تونس، في الدول الأوروبية طبعا، في تونس وفي غيرها، لكن اليوم سوريا قالوا ما في مشكلة. المقصود من الكلام إنه الوضع في حرب شعواء على الإسلام والمسلمين، حرب شعواء. في المقابل الإسلام أنصف هؤلاء، في المقابل أنصفهم وجعلهم أهل ذمة. قد يأتي رجل فيقول طب يا أخي الحرية وعدم الإكراه، طب وين الجزية؟ يقول يا أخي الكريم هم كانوا أصلا من أيام الدول التي كانت قبل الدولة الإسلامية يا إخوة كانوا يأخذوا جزية، كانوا يأخذوا إتاوة. فإذا يا إخوة المقصود إن الحرية متمثلة بحديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم، قال فإذا وقفت على القوم من أهل الحصن من الكافرين فادعهم إلى ثلاث، إلى الإسلام، قبلوا منك خلاص شو بدنا منكم؟ أو الجزية، ما قبلوا الإسلام طب يا أخي خلاص ما بدك تقبل الإسلام، الجزية. كم كانت الجزية؟ كانت يا إخوة 10 دراهم على الطفل الصغير، و20 درهم على المرأة، وقرابة يعني 45 درهم على الرجل الكبير. هذه الجزية اللي كانت موجودة. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرة من المرات ووجد واحد شيخ هرم كبير من النصارى، فقال له أنا فقير وجالس أدفع الجزية، فقال له أخذنا منك وقت شبابك، والله لننصفنك في وقت هرمك، وقال ترفع عن الجزية. شوف الصحابة جي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه الحرية. بس المشكلة إنه الناس الآن تظن إنه دين الإسلام دين إرهاب، رعب، إسلام فوبيا، خوف. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. وهؤلاء والله يا إخوة هذا هو الإسلام في عليائه، مثل وأخلاق ودين قيم. الدين الإسلام يا إخوة هذا الدين العظيم. ولذلك فعلا والله يا إخوة إن الإنسان يفتخر، يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي أن بغير محمد لا نقتدي. والله يا إخوة الإنسان لما يعتز بدينه، لما يتعرف على خصائص هذه، شعر حالة امتلاء، حالة نشوة، بمشي على الأرض يشعر بأنه يا إخوة من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى إذا كان على هذا الدين الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العرش العظيم، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أحصيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.